وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مصر بن سعيد عن عبد الله بن أسد القولاني وكان في حج ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والثمار ليس عليها إزار. وهذا الذي كان في حجر ميمونة يعني نشأ صغيرا ربيبا عندها وعرف من أمر لباسها داخلا وخارجا، فقال إنها كانت تصلي في درع وخمار بدون إزار، لأن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما لم يذكرا لنا ما تحت الدرع أهناك سروال إزار أو سروال أم لا. وهذا الربيب عند ميمونة يقول إنها كانت تصلي في درع وخمار وليس تحت الدرع إزار. وهل الخمار مع الدرع كالقميص في الرجل؟ لا، لأنه تقدم لنا إذا صلى الرجل في القميص الواحد وكان للقميص فتحة واسعة ماذا عليه؟ أن يزره ولو بشوكة أو أن يشد عليه حذاء. المرأة الدرع لها بمثابة القميص، والخمار سيأتي يخمر رأسها ورقبتها، فهل تحتاج إلى أن تزر الدرع ولو بشوكة أو أن تحتزم عليه أو أن يكون هناك إزار تحت الدرع، أو أن موضع الخمار مع الدرع سيسد فتحته وتكون في مأمن من أن ترى هي بنفسها عورتها؟ إذن وجود الخمار مع الدرع يغني المرأة عن لباس تحت الدرع أو عن أن تزره بإيش؟ بشوكة أو